إذا توضأ. نعم. والغسل أفضل. نعم. وكره والغسل أفضل في الجميع. يعني إذا أراد الإنسان أن يتوضأ، إذا أراد الإنسان أن يأكل منه الغسل أولى، وإذا أراد أن يشرب وهو جنب فالغسل أولى، وإذا أراد أن ينام فالغسل أولى، وإذا أراد أن يعيد الوطأ مرة ثانية فالغسل أولى إذا تيسر ذلك، وإن لم يتيسر فلا يحرم الإنسان نفسه من الوضوء، لأنه لا سيما بالنسبة للنوم قد يموت فلا تحضر الملائكة وقت وفاته. وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته. بناء الحمام المقصود به الذي يدخله الناس يستحم به الناس ويكون في أمكنة ماء، يعني فيه حرارة قليلة ثم ماء أكثر حرارة ثم ماء أكثر حرارة، ويوقد تحت الماء بالحطب وبالفحم وغير ذلك، يكره والكراهة لأجل ما يحصل فيه من ظهور العورات، الكراهة لأجل ما يحصل فيه من ظهور العورات. وأما النظافة فهي مطلوبة، النظافة مطلوبة أن يتنظف الإنسان، لكن لأجل ما يحصل فيه من ظهور العورة وأن الناس يرون عورة هذا وعورة ذاك فكره دخول الحمام. نعم. وقال من بنى حماما للنساء ليس بعدل. من بنى حماما، لأن النساء أشد وطأة، من بنى حماما للنساء ليس بعدل، يقول الإمام أحمد، لأن النساء من الواجب عليهن الستر، ومن الواجب عليهن ألا يبدين زينتهن إلا كما ذكر الشرع المطهر، لا تبدو زينتها إلا لمن يحل له ذلك. أما أن تظهر إلى الحمامات وتبدو عورتها للأعين فهذا حرام ولا يجوز. ويقول الإمام أحمد رحمه الله من بنى حماما للنساء فليس بعادل. نعم. وللرجل دخوله بسترة وللرجل دخول، يعني أقول أعيد مرة أخرى، المقصود بقول المؤلف كره الحمام ومن بناه للنساء ليس بعدل، ليس المقصود بالحمام دورة المياه هذه اللي نتوضأ منها، لا، المقصود المباني التي كانت موجودة في السابق وفيها محلات وغرف، هذه أشد حرارة من تلك وهذه أشد حرارة من الأولى، ويدخل الإنسان وينتقل من مكان إلى آخر، وهي معروفة في بعض البلاد. أما هنا فليس المقصود بالحمام هنا دورة المياه التي نتوضأ منها، فهذه لا حرج في دخولها للرجال ولا حرج في دخول النساء من دورات المياه مخصصة لهن، لأن دورات المياه مخصصة للرجال ودورات أخرى مخصصة للنساء، والمؤلف رحمه الله لا يقصدها، وإنما يقصد بالحمامات التي يكون فيها على الطريقة السابقة، بحيث ينتقل الإنسان من مكان إلى مكان، هذا حرارته قليلة ثم أشد وأكثر وأكثر، وهنا يتصبب منه العرق وهنا يقل إلى آخره. نعم. وللرجل دخوله بسترة ما أمن الوقوع في محرم. للرجل دخول الحمامات التي وصفها المؤلف إذا كان قد ستر جسمه. نعم. ويحرم على المرأة بلا عذر. نعم. ويحرم على المرأة، لأنه ورد حديث ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب، فالمرأة لا يصح لها أن تبدي عورتها أو أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها. فالحمامات ذكر المؤلف هذا الأمر، وذلك لما يبدو من عورات ولما يحصل من محرمات فيها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.